نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وعل بعدم سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب كما عله بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ، وأشار إلى علته أيضا البيهقي عليه رحمة الله كما في كتابه السنة الكبرى، وذلك أنه لم يسمع منه. وقد جاء في بعض الطرق أنه قد صرح بالسماع كما عند النسائي والطحاوي، ولكن لا يصح ذلك، وذلك أن الطريق إليه فيها نظر. فقد أخرجه النسائي وغيره من حديث هلال بن علاء عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فصرح بالسماع فقال سمعت عمرا، والصواب في ذلك أنه على العنى كما رواه أكثر الرواة عن ابن جريج. وقد تبع ابن جريج عليه من غير تبع عليه عند البيهقي من حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحجاج ممن لا يحتج به. وبناء على هذا قد اختلف العلماء في العمل بهذا الخبر وما تضمنه، وذلك كما تقدم في مسألة الصداق أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الصداق وهو فرض بالإجماع، لهذا قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة كما تقدم بيانها أنها إما أن تكون عطية أو هبة أو تكون على الوجوب، والأمر في ذلك في قوله وآتوا النساء دليل على الوجوب، وهذا مقتضى الأمر وأصلح ما يكون في كلام الله سبحانه وتعالى، فيسمى صداقا ويسمى أجرا فآتوهن أجورهن، ويسمى مهرا كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن ذلك من الواجبات المتحتمات أن لا تستباح امرأة إلا بمهر، على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة، وهي إذا تزوج الرجل امرأة ولم يسمي لها مهرا فماذا يضرب لها بعد الدخول بها، هل هو بمهر مثل أم لا، هذا يأتي بيانه وتفصيله بإذن الله. أما مسألتنا هنا وهي المرأة إذا أعطيت شيئا قبل عقد النكاح والعصمة فهو لها، وإن كان قد سمي غير المرأة، كان يسمى الأب أو الابن إذا كانت مطلقة، أو يسمى الأخ، كان يقال للزوجة 100 ولابنها 50 ولوالدها 50 ونحو ذلك، فإذا كان هذا قبل عصمة النكاح فكل المال لها. علل ذلك غير واحد من العلماء بأن هذا دفعا لي أن تكون المرأة على صيغة البيع، وأن تضعف نفوس أولياء المرأة بتزويجها طمعا، وأن يكون المال لحظ المرأة لا لحظ غيرها. وأما إذا كان بعد عقد النكاح فإنه لمن سمي له، فإذا تم العقد وانتهى الأمر فما بعد ذلك يكون هدايا، فما يعطى به الأب أو يعطى الابن أو الأخ فيكون هذا من جملة الهدايا فإذا لمن سمي له. قد أخذ بظاهر هذا الخبر جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة وروي عن الإمام أحمد وكذلك جماعة من الفقهاء من الشافعية. ومنهم من قال أنها لمن سمي المهر له سواء كان قبل أو بعد. وهذا قول لأبي حنيفة عليه رحمة الله مال إليه جماعة من الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وغيرهم. والصواب في ذلك أن المهر إذا كان قبل عصمة النكاح وسمي لأحد من أوليائها فإن المهر لها باعتبار أن هؤلاء ما وهبوا هذا المال إلا لاستباحة هذه المرأة. وأما إذا كان بعد عقد النكاح فإنه لمن سمي له باعتبار أنه من جملة العطايا والهدايا. وفي هذا الخبر إشارة إلى أنه ينبغي إكرام أهل الزوجة، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه أولى وأحق ما يكره به الرجل بابنته وكذلك أخوها ونحو ذلك بالإحسان إليه. وهذا من مكارم الأخلاق الذي ينبغي العناية به. فالإحسان إلى ولي الزوجة بالمال والهدية والعطية سواء كان مقترنا بالعقد أو بعده. ومن العلماء من قال إذا قيل المهر حال العقد باسم الولي أو باسم أخ الزوجة أو باسم ابنها وامتزج مع مهرها بطل هذا الاسم، وقيل بفساده. ما لا إلى هذا بعض الفقهاء كما نص عليه الإمام مالك ورحمة الله تعالى في بعض مواضعه. وأما تسمية المهر على وجه الإجمال كان يقول الإنسان أتزوج فلانة أو زوجني فلانة على أن أهديها سيارة أو أهديها دارا أو أهديها أرضا، هذا صحيح بإجماع العلماء، حكي الإجماع عليه، وهذا يسميه العلماء التفويض. إذا فوض الرجل المهر، وتفويض على نوعين، تفويض بضع وتفويض مهر. والتفويض تفويض المهر هو أن يعلق المهر من غير تحديد لحاله، كان يقول أعطيها كيسا من ذهب أو أعطيها أرضا أو سيارة من غير بيان قيمتها، هذا صحيح بالاتفاق، حكي الإجماع عليه على خلاف عند بعض الفقهاء من الشافعية ممن تأخر. كذلك تفويض البضع، كان يقول الرجل زوجتك بنتي من غير أن يسمي شيئا، وهذا صحيح بالاتفاق. أما إذا قال زوجتك ابنتي بلا مهر فهذا قد حكي الإجماع على أنه باطل لا يصح، وأنه لابد من المهر سواء تفويضا أو تحديدا. فإذا علق المهر صح، وإذا زوج بلا مهر بطل ذلك، وذلك لإجماع العلماء على ذلك، حكى إجماعهم غير واحد من العلماء كابن عبد البر والقرطبي وكذلك الحافظ بن حجر وغيرهم، إلا ما جاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في بعض الأحوال أن الرجل إذا وهب ابنته لرجل وسمى مهرا صح ذلك وإن كان بلفظ الهبة. وهذا من جهة الصورة، هو صورة المرأة إذا كانت في مهر فإن هذا يصح ولا إشكال. حينئذ قد فارقوا جمهور العلماء بإطلاق الهبة هنا، واستدلوا ببعض الآثار التي لا زمام لها ولا خطاب، وذلك أن رجلا قد زوج ابنته وهو وهب ابنته لعبيد الله ابن الحرفة بشاهدين بلا مهر، فأجاز ذلك علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما ذكر ذلك شخصيا في كتاب الوسوط. وهذا مما لا يعول عليه من جهة الإسناد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. والأصل أن المهر محل وجوب عند العلماء كما حكي الاتفاق عليه. وما هو محل خلاف ما تقدم الإشارة عليه في مسألة الشاهدين، وبعضهم يقول يجزي الإشارة عن الشاهدين، وهذا ما تقدم الكلام عليه. وأما أن تهب المرأة التي ليس لها ولي نفسها لرجل من الرجال فهذا مما لا يجوز، بل هو محرم بالاتفاق على خلاف عند العلماء في مسألة المرأة بلا ولي. إذا كانت هبة بلا مار فهذا محرم بالاتفاق، حكى اتفاق العلماء على حرمته غير واحد كما تقدم، ابن عبد البر وكذلك القرطبي وكذلك الحافظ بن حجر وكذلك ابن عطية وغيرهم، على خلاف فيما تقدم الإشارة إليه في ترخيص بعض الأحناف بالهبة إذا سمى مهرا وإن أطلق لفظ الهبة. وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء من الشافعية، وذلك لأن هذا من خصية النبي عليه الصلاة والسلام، أن خصه الله عز وجل بالمرأة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا دليل على الخصية ونص صريح فيه. فلا يجوز لأحد من الناس أن يقبل هبة امرأة نفسها له بلا مهر، فإن هذا فاسد بإجماع السلف والخلف. نعم. هذا الحديث كما ذكر المصلي من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وفيه رواية الخبر المرفوع، وهذا الخبر كما ذكر المصلي قد توقف فيه الشافعي عليه رحمة الله، وذلك قال أنه قال إن صح قلت به، والتوقف هنا منه في حال وعدم ثبوت إسناده، والصواب أنه صحيح، ولهذا قال الحاكم كما في كتابه المستدرك قد صح فقل به، يعني الشافعي، وذلك لصحة الإسلام، فهو من أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود كما رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد ذهب إليه عامة العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على خلاف عند الشافعي، فإنه قد ذهب إلى خلاف هذا القول في قول قديم، وذهب في قوله الأخير إلى ما يوافق جمهور العلماء من أن المرأة إذا عقد عليها زوجها ثم ولم يسمي لها صداقا ثم توفي عنها فإنها يجب عليها العدة، وإذا سمى لها صداقا فإن الصداق لها، وهذا محل إجماع عند العلماء في مسألة الوفاة على خلاف عندهم في مسألة الطلاق إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، فذهب جماهير العلماء بل حكي الاتفاق على ذلك على أن المرأة لها النصف، إذا فرض الرجل لها نصيبا من المهر ثم عقد عليها ثم طلقها فإن لها النصف، وإذا دخل عليها فقد اتفق العلماء على أن لها المهر كاملا. حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. وإذا لم يسمي لها شيئا فإن لها أن يمتعها متاعا حسنا، على خلاف عند العلماء في مسألة المتاع الحسن هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، قد اختلف العلماء في ذلك، ذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى إلى أنه على الاستحباب لا على الوجوب، ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة والظاهرية إلى أنه على الوجوب، والذي يظهر والله أعلم أنه على الاستحباب. والمسائل في مسألة الصداق إذا تقدم التقرير أن الصداق واجب بإجماع العلماء، فإنه في مسألة تقديره على التفصيل التالي، من جهة إذا تزوج الرجل امرأة وعلق مهرها صح ذلك بالإجماع، وإذا تراضي على شيء أجزأ بالاتفاق، وإذا لم يتراضى على شيء بعينه قد علق فيفصل بينهم الحاكم ويكون حينئذ الأمر مقضيا. وأما إذا سمى لها شيئا وبينه فإنه يلتزم بذلك، وإن دخل بها وجب لها المهر كاملا. وتفسير الدخول عند العلماء قالوا يجب في الدخول أن يخلو بها وأن يباشرها، وأما إذا باشرها من غير جماع فذهب أكثر العلماء إلى أنه بذلك لا يحق لها المهر كاملا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يحق له المهر يحق لها المهر كاملا. ذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة والمالكية وغيرهم، قالوا ولو كان ذلك بقبلة أو مس ولم يكن ذلك بجماع. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من خلوة ومباشرة صريحة، فإذا كانت كذلك فإن المرأة لها المهر كاملا. وأما قبل ذلك لا يخلو الزوج من حالين: إذا فارق زوجته إما أن يفارقها بموت وقد سمى لها صداقا فلها الصداق كاملا ويجب عليها العدة وترث ذلك الزوج، وهذا محل إجماع عند العلماء في مسألة الميراث ومسألة العدة، على خلاف عند العلماء في مسألة الصداق. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصداق لها إذا كان قد سمي، ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقال بحنيفة والإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والشافعي في قوله الجديد. وأما من قال أنه لا صداق لها إذا لم يدخل بها إذا توفي عنها استدلوا بالأصل، قالوا وذلك أنه لا صداق لها باعتبار أنه لم يدخل عليها، وهذا قول بعيد لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي القول بهذا القول عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ولا يصح في ذلك شيء مما يوافق قول الشافعي عليه رحمة الله. والشافعي قد رجع عن هذا القول فقال بما يوافق جمهور العلماء بقوله آل الجديد بمصر، وعلي قال أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن الرجل إذا توفي عن زوجته وقد سمى لها مارا فإن لها الصداق كاملا، وهذا كما هو ثابت في النص. وأما تعليق الشافعي عليه رحمة الله إن ثبت الخبر قلت به، فيقال أنه قد ثبت وقد قال به كما حكى ذلك غير واحد من فقهاء الشافعية. وأما تضعيف الواقد له بإعلانه بهذا الخبر قال وذلك أن إسناده الكوفي باعتبار أنه يروي إبراهيم النخعي من الكوفة عن علقمة كوفي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال وقد جاء به أهل الكوفة إلى أهل المدينة ولم يعرفوا أهل المدينة قال فيعل بذلك. وهذا من جهة التأصيل والنظر عند النقاد وجيه الأخذ بمثل هذا التعليل، لكن بمثل هذا الخبر لا يقال به باعتبار أن أهل المدينة يفتون بذلك، ويكفي فتوى إمام أهل المدينة إمام مالك عليه رحمة الله، والواقد لا يؤخذ بمثل تعليله. أما إذا جاء إسناد كوفي أو شامي أو مصري إلى أهل المدينة والحدث قد حدث في المدينة وأصل الإسناد هناك فإنه قد يقال بالتعليل. وأما إذا كان الرواة من أهل الاختصاص فإن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من خاصة أصحابه علقمة، ومن خاصة أصحاب علقمة إبراهيم، ومن خاصة أصحاب إبراهيم حماد بن سليمان، ومن خاصة أصحاب حماد بن سليمان أبو حنيفة عليه رحمة الله. لهذا شاع هذا القول وشاع هذا الخبر عند أهل الكوفة وشاع عند فقهاء الحنفية فقالوا به. وأما الرجل إذا علق المهر ولم يسمي شيئا ثم توفي عن زوجته فيقال أن لها المتاع بالمعروف، على خلاف عند العلماء على من يجب ذلك. وأما إذا طلق الرجل وهي حالة الثانية في الفراق، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا فلها نصف ذلك الصداق، وإذا لم يسمي لها فعليه أن يمتعها بالمعروف كل على حسبه الموسع والضعيف كل بما يستطيع، والإحسان في ذلك أن يعطي الإنسان الكفاية قد نص على ذلك غير واحد من العلماء بل حكي الإجماع عليه أن معنى المتاع بالمعروف أن يكون ذلك على قدر كفاية المرأة وشد حاجتها. وأما إذا لم يسمي الرجل صداقا فعلق الصداق بشيء غير معلوم قال سأضرب لك شيئا، فهذا كما تقدم فهو محل اتفاق عند العلماء. وإذا سمى الرجل للمرأة صداقا وأبت المرأة الدخول إليه إلا بصداقها فهل يصح ذلك منها أم لا؟ الامتناع. دار جمهور العلماء إلى أن المرأة يصح منها أن تمتنع عن الدخول إلى زوجها حتى تقبض مهرها، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وقول الشافعي إلى أنه لا يجوز لها ذلك، والصواب أن لها ذلك باعتبار أنه قد استحل فرجها به، فصح أن تشترط تعجيله، وذلك من أوثق وأولى الشروط في كتاب الله، فوجب الأخذ به. وإذا اشترطت المرأة أن يكون مهرها طلاق ضرتها فهل يصح ذلك أم لا؟ قالت مهري أن تطلق زوجتك فلانة، قد اختلف العلماء في ذلك. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه التسمية باطلة ولا عبرة بها، وظاهر مذهب الإمام أحمد بل نص عليه إلى أن تلك التسمية صحيحة وتكون من المهر، وذلك قياسا على العتق، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا من جهة المنفعة منفعة معنوية، والمرأة تنتفع بطلاق ضرتها. ولكن هل يجوز للرجل أن يوافق على ذلك أم لا؟ يقال الموافقة على ذلك هي مبنية على أصل الطلاق وحكمه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. والطلاق عند العلماء أقل أحواله الكراهة من جهة الأصل إذا لم يكن ثمة مفسدة ومضرة عليه لبقاء المرأة في عصمته، ولهذا جاء في الخبر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي صحة نظر، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم. يقول باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من أولم الرجل إذا جمع الناس، قيل سميت بذلك لاجتماع الزوجين، وقيل سميت بذلك لاجتماع الناس على الطعام. والوليمة تسمى بوليمة العرف خاصة، نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة كفعل بغيره، ومنهم من قال إنها عام من ذلك، والذي يظهر في استعمالات الشارع من النصوص في المرفوع والموقوف أن الوليمة إذا أطلقت فالمراد بها وليمة العرس، ولا يراد بها غير ذلك، وهذا معروف في الجاهلية أيضا. أما ما عدا ذلك فإن هذا عرف بعد الصدر الأول بإطلاق الوليمة على ما عدا وليمة العرس كالعقيقة والقادم من السفر النقيعة ونحو ذلك، تسمى وليمة من جهة التجوز، والأصل أن الوليمة لا تطلق إلا على وليمة النكاح. والوليمة أي وليمة النكاح قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على سنيتها أنها سنة وهي مشروعة بالاتفاق، وقد اختلف العلماء في وجوبها مع اتفاقهم على أنها من سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، واختلفوا بعد ذلك في الوجوب هل ترتقي إلى الوجوب أم لا. منهم من قال بالوجوب، وذلك لظاهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولم ولو بشاة، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يولم، كما أولم النبي عليه الصلاة والسلام على صفية، وجاء النص في ذلك أيضا عن جماعة من أزواجه كحفصة وغيرها، فدل هذا على التأكيد مع اقترانه بالأمر الصريح عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء إلى أو ذهب جمهورهم إلى أنها مشروعة وسنة وليست بواجبة. ذهب أهل الظاهر وجماعة من الفقهاء من الشافعية وقالوا هو ظاهر نص الشافعي في كتاب الأم أنها على الوجوب، والذي يظهر والله أعلم أنها على الاستحباب. والوليمة أي وليمة العرس، هل هي بالذبح كالعقيقة متعلقة بذلك، أو المراد بذلك جمع الناس على أي مذبوح كان، سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الطيور أو كان من الثرى كالأرز والدقيق والشعير وغير ذلك، أو على المشروب من اللبن والعصير ونحو ذلك. قد حكى غير واحد الإجماع على أن الوليمة لا تجب في شيء معين، بل أن المشروع هو جمع الناس في ذلك. حكى إجماع العلماء على ذلك القاضي عياض على أن الوليمة لا تجب بشيء معين. وعليه قال لو أنه جمع الناس على شيء من الطيور كالدجاج أو الحمام، أو جمع الناس على الأرز أو الدقيق أو العصير، صح ذلك وأتى بالمشروع. لكن قد يقال بأن الأولى هو الذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاء. ولكن هل يتعبد بالذبح لهذه المناسبة على وجه الخصوص أم لا؟ التعبد في ذلك في نظر، باعتبار أن النص لم يعلق بالذبح وإنما بالإطعام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاء، أي اجمع الناس ولو على شاة، سواء كانت ذبحت قبل العرس أم بعده، بخلاف العقيقة التي لا تكون إلا بعد حدوث سببها، كذلك الأضحية وغيرها مما علقت بسبب فإنها لا تكون إلا بعد حدوث سببه. والذي يعبده النص من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أن الوليمة لا تكون إلا بعد دخول الزوج، بخلاف ما عليه عمل المتأخرين الذين يرون أن الوليمة هي قبل دخول الزوج أو مقترنة به. فإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد ظاهر النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما أولم إلا بعد دخوله. لهذا لما سأل عبد الرحمن بن عوف عن رضوان الله تعالى وقال تزوج، قال أولم ولو بشاء، وكان ذلك بعد دخوله. وهذا هو الأولى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو فعل الإنسان قبل ذلك فإن هذا مما لا حرج عليه، ويكون حينئذ من عرف الناس الذي قد تعارفوا عليه. فإن فعل الإنسان هذا أي أتى بعد الدخول فلا حرج فيه، وإن كان بعد الدخول فهو أولى، وإن كان مقترنا بالدخول أو قبله فإن هذا مما لا حرج فيه، باعتبار أنه من العرف. ولا يجب شيء من الولائم غير وليمة العرس. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء، فمن الشافعية الماوردي قال أجمع العلماء على أنه لا يجب شيء من الولائم إلا وليمة العرس، وما عدا ذلك فإنه لا يجب. قد يقول قائل قد حكي الإجماع هنا، والعقيقة قد قيل بوجوبها، كذلك الأضحية يقال أن هذه ليست من الولائم. الولائم هي التي يدعى لها الناس، والسلف عليهم رحمة الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين لم يكونوا يولوا بالعقيقة ولا بالأضحية، بل كانوا يقسمونها أثلاثا، فلا يجمعون الناس ثلثا يأكلون وثلثا يهدون وثلثا يتصدقون به. وتقدم الكلام معنا على هذه المسألة بخلاف وليمة العرس التي يجمع عليها إن كانت شاة أو ناقة أو جملا، يجمع عليها الناس كله، وهذا ظاهر. علي قال أنه لا يجب شيء من الولائم، سواء كانت لضيف أو لقدوم المسافر، إلا وليمة العرس، وهي التي قد نص غير واحد من العلماء على وجوبها. والوليمة هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن يأتي بها الناس من غير صرف ولا مخيلة ولا مكابرة، وإنما تعبدا وشكرا للمنعم على إحسانه. نعم نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشاه، هذا الأمر يعني على التخير والتيسير، فإذا قيل ولو بشاه أي أن الإنسان مخير في ذلك، سواء كان شاتا أو مطعوما من أي طعام، والتخير في الإتيان بشيء من المشروع دليل على التوسعة في حكمه، أما إذا جاء تعيينه فالأصل فيه الوجوب، وهذا من القواعد التي يشير إليها العلماء، قالوا إذا حدد شيء بعينه فإن هذا دليل على وجوبه، وإذا خير الإنسان في أمر من الأمور دل هذا على التيسير في أصله والأمر به. نعم نعم. هي من علامات الإشهار، هي من علامات الإشهار جمع الناس، لكن قد يشير يقول الإنسان أن الإشهار قد يحصل بغير الوليمة، أن يعلن الإنسان ويبلغ الناس أني قد تزوجت فباركوا ونحو ذلك، قال الإشارة لا يتحقق. أما إذا توقف الإشارة على الوليمة قد يقال بالوجوب من هذا الوجه. نعم. حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الدليل على ما تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام قول ولو بشاه، وفيه قول عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر صفرة وهي أثر اللون من الزعفران فكانوا يتطيبون به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، ما يدل على أنه ليس من المعتاد أن يفعلوا ذلك إلا لمناسبة، واستدل بعض العلماء بذلك أنه يكره التطيب، تطيب الرجال بشيء قد ظهر لونه، قالوا وهذا من خصائص النساء وقد جاء فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة التطيب الزعفران وما ظهر لونه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر تظهر ريحه، هذا يحمل على الاستحباب باعتبار أن المرأة ينبغي أن لا تظهر ريحها عند الناس الأجانب إلا لزوجها، وقال بعض العلماء أن ذلك من الزينة التي رخص بظهورها لزوجها ولمحارمها. ومسألة الزعفران وما ظهر لونه يقال أنه يكره أن يتطيب الإنسان بشيء قد ظهر لونه، أما ريحه فإن هذا مستحب سواء كان في عرس أو في غيره، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، وفي إخبار عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج فيه دليل على العفو والمسامحة وسعة الصدر بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، فعبد الرحمن قد تزوج ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام به وهو من أقرب الناس إليه، فلا يغضب الإنسان إذا لم يدع إلى زواج صديق حميم أو زميل ونحو ذلك ويلتمس له الأعذار، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما علم من حال عبد الرحمن أنه تزوج إلا لما أرى الأثر عليه، رأى الأثر عليه فقال ما هذا، قال إني تزوج، قال أول ولو بشاه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك، تقدم الكلام عليه بالدعاء بالبركة والصيغ التي قد ورد في ذلك، أول ولو بشاه الأمر بالوليمة هو على الاستحباب على قول جماهير العلماء، بعض الفقهاء من الشافعية قالوا وهو ظاهر النص في الأم عن الشافعي أنه على الوجوب، والذي يظهر أنه على الاستحباب كما تقدم الإشارة إليه. يعني. وعن ابن عمر هذا الحديث قد رواه الشيخان من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى إلى أنه يستحب أن يدعو الإنسان الناس إلى الوليمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي ما يدل على وجود داع ومدعو. وأما الإجابة إجابة الوليمة فإن هذا مما هو مشروع بالاتفاق، بل حكي الإجماع على وجوب الإتيان إلى الوليمة، حتى إجماع العلماء على ذلك القاضي عياض وغيره، وذهب إلى هذا الأئمة الأربعة إلى أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة، وذلك لظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك إذا كانت الدعوة صريحة. أما إذا قال الرجل إن شئت فأتي، أو كانت الدعوة على غير وجه الإلزام، فقد نص الشافعي إلى أن الأولى أن لا يذهب، باعتبار إظهار عدم الرغبة، والأمر في ذلك على التأكيد أن يدعو، فلما كان على غير تأكيد واحتوز من أمر قد شدد في النبي عليه الصلاة والسلام ودخول البيوت من غير إذنها. قد روى جياء بن طارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيتا بغير إذن أهله فأكل من طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. ولهذا قد ذهب بعض العلماء إلى أن حضور الولائم من غير دعوة حرام، وحضور الولائم من غير دعوة ليس من الخلق الحسن ولا من الهدي النبيل القويم، ويستثنى من ذلك إذا غلب على حال الشخص النسيان، فقال الشخص أنه لكثرة أشغاله نسيني، وهذا مقطوع به عندي. قد دس الخطيب البغدادي على أنه الأولى أن يحضر إذا كانت هذه حاله، أما إذا لم يدعى كره له ذلك. وذلك من وجوه: الوجه الأول ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل قال أتأذن له، فقال أذنت له، وكان لم يدعى إلى الوليمة. الأمر الآخر أن في هذا تطفل على موائد الناس، فربما ما رغبوا حضوره أو أرادوا الاختصار أو كان عددا محدودا للطعام ونحو ذلك، لهذا يسمى من يأتي من الولائم طفيلي، نسبة إلى رجل من غطفان اسمه طفيل الغطفاني، كان يأتي إلى الولائم غير دعوة، ويقال أن هذا ليس من مكارم الأخلاق أن يأتي الإنسان إلى وليمة من غير دعوة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره. نعم نعم. حضور الوليمة وأن يطعم الإنسان منها إن استطاع، أو يأتي إليها ويبارك ثم يغادر، وحضور الجمع يكفي في ذلك، وإن طعم فهو الأولى، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يحضر الوليمة صائما غير صائم. نعم نعم. الذي يظهر لي والله أعلم أن بطاقات الدعوة ورسائل الجوال لا يجب فيها الإجابة، بطاقات الدعوة باعتبار أنها وصلت إلى حد الابتذال، فيعطى الشخص من الكروت 20 وزع على أصحابك، هذا معتاد، أو وزع على الجيران، أو وزع على الجماعة اللي عندك، يعطي 50، كم حولكم من الجماعة من غير تسويق؟ قال والله 20 أو 30، وزع عليهم. كم زملائك في العمل؟ 10، خذ هذه 10، ولا يعرف أسمائهم. هل يقال أنه يجب أن يحضر؟ يقال الأولى لا يحضر إلا إذا علم أنه قد خص بهذا الخطاب، كان يكون الإنسان عرف أن هذا خط فلان ونحو ذلك، فيقال أنه يحمك الله، يقال أنه يجب عليه أن يحضر. كذلك رسائل الجوال حكمه حكم الكروت، الإنسان يضع التحديد لما في الجوال 120 130 300، أدعوكم إلى زواجي، ولا يعلم من يقيم الحجة، بل ربما تصل رسائل إلى تليفونات ثالثة لا تستقبل رسائل باعتبار أنها موجودة في السجن، فيرسل رسائل إلى من يستحق ومن لا يستحق. هل يجب حضورا؟ لا. يقال أن حضورا تنهي الدعوات تطفل ولا ينبغي إلا إذا عرف الإنسان أنه قد خص بهذه الرسالة، وأن فلان لا يمكن أن يشاله من جملة الناس، فيقال حينئذ أنه ينبغي له أن يحضر، بل يجب عليه. نعم نعم، أي لا بد من صاحب الوليمة، لا من أخي ولا من أبي. وإن حضر بدعوة الأب طفيل. نعم نعم، يأخذ حكمه فقط. إذا قال الشخص لمن في المجلس أنتم مدعوون على زواجي ولا يعرف اسمعهم، زار شخص ووجد عنده ضيوف 10، على بركة من ساعة زواجي الليلة وغدا، لازم تحضرون، ولا يعرف اسمعهم ولا هم شرقيون ولا غربيون، هل يجب عليهم؟ لا، ما يجب. إن حضروا فلا بأس، وإن لم يحضروا فهو الأولى. نعم. ولو اقتدى الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة الوليمة والاستئذان في من لم يدعو، ما تكلف الناس هذا التكلف، وما فعلوا هذه الأمور الباهظة. كذلك لما وصل التلاحم والتواصل بين الناس مبلغ، باعتبار أن يعرفون الناس ما يحضرون إلا باعتبار أنك خصيت هذا الرجل، بل من الناس من بينه وبين فلان حساسية، فيبعث رسالة كإقامة الحجة عليه، ما دعوته ولم يحضر وقام الحجة وبعث له رسالة، وهذا لا شك أنه فيه نوع تقصير. نعم. لا حرج أن يقول أنابني فلان، النيابة في ذلك لا بأس فيها، أنابني فلان يدعوك على زواجه، ما في حرج. لكن لو قال ندعوك على زواج ابننا فلان أو أخي فلان سيتزوج الليلة، هذا تطفل. نعم. الوليمة للمتزوج، لو دعا الإنسان أقرباءه أقرباء الزوجة ونحو ذلك باعتبار أنه معنيين فلا حرج في ذلك، لكن لو دعا وليس بصاحب وليمة إلا إذا استأذن صاحب الوليمة أو أذن له عرفا، عرف بالعرف أنه أذن له بدعوة من يريد، فلا يحق الدعوة. نعم. هذا حديث دليل على ما تقدم من أن الوليمة هي خاصة بالعرس، وهي موضع للتباهي، لأن قال شر الطعام طعام الوليمة، مما يدل على وجود أطعمة أخرى يتداعى إليه الناس، ولكن هذا الاسم هو معلق بوليمة العرس، يدعى إليها من يأباها، وذلك أن الناس أمثال هذه المواضع يحبون المفاخرة، أن يكون حضر زواجه فلان ونحو ذلك، سواء عند زوجته أو عند أوليائها، كذلك العكس. أما الفقراء فإنهم لا يدعون إلى ذلك، ويدل هذا على أن هذه عادة قديمة مكروهة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، باعتبار الدعوة كما هو جاء كما جاء هنا مفسرا، لا باعتبار ذات الوليمة فهي مستحبة ومتأكدة في حق الإنسان كما تقدم بيانه. والدعوة الأصل فيها أن على ما تقدم إلا إذا كان ثمة أمر محرم أو مكروه. إذا كان ثمة أمر محرم في الوليمة كالتماثيل أو التصاوير أو أغاني محرمة أو شيء من الإصاب المحرم، يقال بأن الإنسان إذا لم يستطع منكر لولا أن لا يحضر، إلا إذا تيقن أن في حضوره تقليل من هذا المنكر، فيقال حينئذ لا حرج عليه أن يحضر، نص على ذلك أحمد. وإذا وجد في الوليمة تصاوير، فقال التصاوير لا تخلو من حالين: إما مكرمة معلقة بالحائط أو مرسومة على الجدران، فهذا من المنكر على التفصيل السابق. أما إذا كانت مهانة على الأراضي، على الأرضيات، المداخل أو الممرات، أو على المقاعد مياثر، فيوجد رسوم على الكنب ونحو ذلك، فيقال أنه لا حرج في ذلك باعتبار أنها مهانة. وهذا قد نص عليه غير واحد من الأئمة كسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم. نعم نعم. فدوى الأمر هين باعتبار أنه متحرك ومثل مثل المرآة. نعم نعم. صوت فيه رفع. نعم نعم. هذا الحديث الصحيح، وسواء كان صائما أو مفطرا فعليه الحضور. جاء هذا عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى. فقد روى البخاري وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر إذا دعي إلى وليمة فإن كان مفطرا طعم، وإن كان صائما دعا. وجاء في رواية عنه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان صائما مد يده ثم قبضها فقال: كلوا بسم الله، ما يدل على تأكيد ذلك. وإذا أفطر الإنسان وقطع صيامه، يقال: لا يا أخوي، إذا كان الإنسان يغلب على حاله أن يعلم أن صاحب الدار يؤكد عليه ذلك وسيفرح يدخل عليه سرورا عظيما يختلف عن سائر الناس، فأنه لا حرج عليه أن يفطر احتسابا. وقد يقال باعتبار أنه الأولى. وإذا كان من سواد الناس ومن جملتهم يحضر، وإن جلس معهم ولم يطعم ثم قام كما فعل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، فإن هذا لا حرج فيه. وإنما فعل عبد الله بن عمر ذلك باعتبارين: الاعتبار الأول دفعا للرياء، أنه سيغلب على الناظر أنه صائم فشارك في الجلوس ثم قام. الأمر الثاني كي لا يظن ظن أنه لا يطعم حملا في نفسه على طعام صاحب الوليمة، أنه مشروع بحرام أو دعي مكروها أو كان يأنف من هذا الطعام أو الجلوس مع الفقراء أو الجالسين ونحو ذلك، فناسب أن يشاركهم على هذه الأحوال. لا في وليمة خاصة، في وليمة العرس. أما ما عداها من الطعام إذا دعي له الإنسان فحكي الإجماع على أنه مستحب. وإذا لم يذهب إليه الإنسان فلا حرج عليه ومخير. نعم. كيف يكون بها الزوج؟ عرف عند الناس، عرف باعتبار أنهم يعطونهم مهر ويقومون بهذا بجزء من المهر. يعني النبي خاطب عبد الرحمن عوف متزوج، قال أولم ولو شاء. إذا قام بها أهل الزوجة نيابة دل على ذلك العرف، أو كان صريحا يقال خذوا هذا المهر ومن ضمنه مبلغ للوليمة، كفى باعتبار النيابة صحيحة. وإذا كان العرف تعرف الناس أن الرجل إذا دفع مهرا لزوجته أن هذا المهر متضمن للطعام، لا حرج في ذلك. نعم. نعم. كيف؟ يعني مثل وليمة العرس، أي وليمة أخرى؟ قال فليوجب، هو على الاستحباب في غير وليمة العرس، فيكون حينئذ في قوله فليوجب على الأمر في التشريع، يكون على الاستحباب. خصة الوليمة بالوجوب للخصية في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى رسوله، ويأتي الكلام عليه. نعم. وهذا يدل على أن الطعام ليس بواجب وإنما الحضور، الحضور هو الواجب، والمشاركة والدعاء والتبريك، وفي هذا منافع عديدة، منها صعود جماعة الناس، وفي ذلك من صلة الأرحام والتواصي بالحق وشهود دعوتهم أيضا، ومنها الدعوة للزوجين بالبركة والخير ونحو ذلك، ومنها كسر ما في النفس مما يقع في النفوس من أنف في حضور ولائم الزواج للضعفاء وغير ذلك. فإن في مشاركة الناس ومشاهدة أحوالهم على شتى طبقاتهم مما يؤثر في النفس، ومنها أيضا تعارف الناس في حال جهلهم فيتعارف الرجل إلى صديق صالح ونحو ذلك، فإن هذا من المجامع التي حث على حضورها الشارع لعلل منها ما تقدم. نعم. يستثنى مما تقدم في مسألة الحضور إلى الوليمة إذا ألمح الرجل إلى صاحب الوليمة إلماحات حتى يدعوه، أو حاول تذكيره بشيء يذكره بالوليمة حتى يدعوه، سواء كان محتاجا أو ليس محتاج. فثبت هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، يقول أبي هريرة عليه رضوان الله: إني لأستقرئ الآية من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطعمني وأنا أعلم بها منه. يعني يريد يقول أقرئني تلك الآية الفلانية حتى يقول إذا معنا إلى البيت. ولهذا يقول إني آتي إلى جعفر فأستقرئه الآية فيذهب بي إلى البيت فيقول يا أسماء أطعمينا. بل كان لا يحدث بعضهم إلا إذا طعم، لأنه قال عليه رضوان الله تعالى: كنت أجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر على بطني، فما أكلت شعيرا ولا دقيقا، وربما استقرأت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية طلبت أن يقرأني إياه وأنا أعلم بها منه كي يطعمني. ما حمل أبو هريرة رضي الله تعالى على ذلك إلا انشغاله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم هذا الأمر لهذا الأمر الجليل العظيم، فكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوعاهم بسنته، فنشر علما كثيرا في الناس، فكان أكثرهم مرويات وأكثرهم محفورات ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. نعم. هل يجوز ماذا؟ إذا كان في منكر مثلا يعلم أن سيكون مثلا هناك شيء من المحرمات مثل غناء المحرم أو تعري المازن ونحن ذلك يمنع النساء، يعني هذا في عنقه. أما إذا كان مثلا يعلم أن حضور زوجته سيقل هذا المنكر فيكون حكمه حكم الرجل على تفصيل السابق. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ لكن يظهر أن هذا تكرر منه، وجلوسه عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس واجبا عليه، فما ترك ذلك أو بحث عن رزق ولم يجد، فترك هذا إلى أمر فاضل وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو الإنسان أصبح فقيرا وضعيف اليد ولم يجد عملا أو قوتا، هذا هو الفقير. أما شخص يجد سبيل إلى العمل ولم يعمل ويتقوت عند الناس، يقال أنه آثم في ذلك إلا إذا قدم فاضلا على مفضول. وهنا أبو هريرة عليه رضي الله تعالى قدم الأمر الفاضل والانشغال بأعلى وأولى ما ينشغل به، وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغل بذلك وحفظها على الانصراف في طلب الرزق وطرده الأسواق، وهذا أولى ما ينشغل به، فهو ما ترك أمرا فاضلا إلى أمر مفضول فيقال في حقه هذا، ولكن يقال أنه انصرف إلى عمل فاضل فدخل وأشركه في ذلك الغني. يعني نعم بالإجماع. لا، لها مهر المثل، إذا قال أنا سأعطيك مهرا يقول مثلا، لا يقال مهر مثل مثلا كم أخذت أختها، كم أختها، ماذا أختها أخذت 50، أخذت 100، 200، لا مهر مثل إلا إذا تراضيا. إذا قال إذا علق، نتكلم عندنا عندنا الآن مسألتين، المسألة الأولى مسألة صحة النكاح، هو صحيح بالإجماع، جيد. المسألة الثانية ما هو المقدار الذي يعطيه الزوجة، إذا تراضي على مال لا حرج في ذلك، هذا بالاتفاق. ما هو الأمر المقدر الذي يجب على الزوج أن يعطيه المرأة إذا اشترطت؟ يقال مهر المثل. إذا قيل ما هو مهر المثل، يقال مثيلة من النساء، جيد، لا مثيلة، لا أمثال الرجل. فالرجل مثلا قد يكون في بيئة يدفعون المهر مثلا 200، المرأة دونه، بيئة المرأة لا يعطون 50، 30، 20، يعطي المرأة مهر المثل مثيلة من النساء، ولا يقال أنه يجب عليه أن يعطي المرأة 100 أو 200 باعتبار أن أخوانه دفعوا هذا المبلغ. هذه مسألة فيها إجماع، هذا بالإجماع. Thank you. لا باعتبار أنه إذا لم يحفظ يسر الله في السنة من يحفظ من يحفظها، ولم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، وكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طوعا وتتبعا للفضل. نعم. المنكرات المحرمات، الأغاني بغض النظر عن ما دل الدليل عليه، ما دل الدليل عليه فإنه يرخص فيه. لا هذه ما لها علاقة في المجالس والبيوت، ما هذا يختلف، ما يتعدى من المنكرات ما يتعدى، ومن المنكرات ما هو لازم. جيد. ما يتعدى مثل الأغاني مثلا، حضور مجالس الخمر والله عز وجل قال لا تقربوها فنهى عن قربها، فيكون حينئذ هو متعدي أو مجلس فيه يسب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيقال حينئذ أنه يحرم عليه باعتبار أن الله عز وجل أمر بعدم قربان الخمر وعدم الجلوس مع من يخوف آية الله. مسألة الصحة شيء، ومسألة جواز ذلك من الرجل شيء آخر. أما الشرط المحرم فأجمع العلماء على فساده، وهل يبطل النكاح بذلك أم لا، على خلاف عند وجوه العلماء على أنه لا يبطل وتبطل التسمية. إذا اشترطت المرأة قد تريد أن تأتيني مهرا بقناة كذا وكذا الماجنة، جيد، أو تأتيني بخمر أو بدخان ونحو ذلك من المحرمات، قال حينئذ أن هذا المهر وهذا الشرط فاسد، هل يفسد به العقد، يحتاج إلى عقد جديد أم لا، على خلاف عند العلماء. صواب أنه لا يحتاج ولها مهر فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.